ربه بذكرك أعرف ذاتي، ربه بذكرك أعرف ذاتي، حين أنادي يا مولاي هب لي هدايا أنت رجايا. ربه بذكرك أعرف ذاتي، ربه بذكرك أعرف ذاتي، حين أنادي يا مولاي هب لي هدايا أنت رجاء. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذه الرسالة اليوم بعنوان شكر الناس لبقاء الخير، ننطلق من حديث نبوي شريف يقول فيه صلى الله عليه وسلم: من لا يشكر الناس لا يشكر الله. وفي رواية أخرى: من لم يشكر الناس لم يشكر الله. أي أن هناك ارتباط عجيب بين شكر الناس وشكر الله تبارك وتعالى، فمن كانت عادته وطبعه أنه لا يتوجه بالشكر لكل من أسدى إليه معروفا ولو صغيرا قليلا، فهذا سيكون من طبعه أنه لا يشكر الله تبارك وتعالى. أو نأخذ بالمعنى الآخر الذي ذكره العلماء رحمهم الله، أن الله عز وجل لا يقبل شكره ما لم يتوجه الإنسان إلى الذي أسدى إليه معروفا أولا. يعني أنت إذا لم تتعود عن شكر، تتعود على شكر الناس لما أسدوه إليك من معروف وإحسان، فإن الله تبارك وتعالى لا يقبل منك هذا الشكر. هذه مسألة في غاية الأهمية وغاية الخطورة، وهي في الحقيقة تدل على حساسية إيمانية في غاية الروعة. الإنسان صاحب الحساسية الإيمانية، صاحب الذوق الإيماني العالي، هو الذي يستشعر أفضال الناس عليه، والله لا يحسن إليه أيا كان بإحسان ولو كان صغيرا إلا يجد في قلبه أثر لهذا الإحسان، ويجد نفسه يعني يجبل ومجبور ومفطور على شكر من أحسن إليه. صاحب الإيمان القوي، صاحب النور الوهاج في ذلك القلب المستنير بنور الإيمان، حساس لدرجة عالية لكل من أسدى إليه معروفا. فهذه مسألة نحتاج أن نقف عندها قليلا، لأن أعمال الآخرين تجاهنا ستستمر أو تنقطع بحسب إحياء هذه السنة الإيمانية بين أهل الإسلام. ننتبه إلى أمر، وهو أن الذين يسدون إلينا معروفا لا ينبغي لنا أن ننظر لا إلى أعمارهم ولا إلى أجناسهم. الشكر يسدى إليهم سواء كانوا صغارا أم كبارا، سواء كانوا من القريبين إلينا أم من البعيدين. بعض الناس لا يتوجه بالشكر إلا لكبار السن، لا يعرف الشكر للصغار ولو أسدوا إليه معروفا. بعض الناس يأخذه الطفل الصغير يعينه على قطع الطريق، يعينه على أمر، يعينه على أمر من حاجاته وهو رجل كبير، لا يتوجه بالشكر لأن هذا طفل صغير، وهذا أمر ينبغي ألا يكون بين أهل الإيمان. بعض الناس ينتبه لشكر البعيدين ولا ينتبه لشكر الذين هم قريبين في حالة قرب منه، فقد ينتبه لشكر رجل معه في وظيفة ولا ينتبه لشكر أهله وزوجته الذين معه في داخل البيت. هذا الشكر جعله صلى الله عليه وسلم، يعني شكر الآخرين، جعله عليه الصلاة والسلام يعني يدور بين أمرين اثنين، يعني الصورة التي يريدها النبي صلى الله عليه وسلم لأهل الإيمان أن يعيشوا بها أو يعيشوا يحيوا من خلال هذه السنة، ظهرت في قوله صلى الله عليه وسلم: من صنع إليكم معروفا فكافئوه، فإن لم تجدوا فادعوا له حتى تظنوا أنكم قد كافأتموه، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. يعني أنت بين أمرين، إذا أسدي إليك معروفا أحسن يعني إليك أي إنسان من الناس، أنت بين أمرين اثنين، أنت إما أن تكافئ هذا الإنسان بأمر من الأمور، تكافئه، ترد إليه، تعطيه هدية، تعطيه قيمة مالية أو قيمة معنوية، ولو كرت ولو ورقة تكتب إليه فيها أنك تشكره على هذا الأمر. فإن عجزت عن ذلك فاجتهد في الدعاء له حتى تشعر أنك قد كافأته على هذا الأمر. ومن أعظم الشكر باللسان الذي يمكننا أن نكافئ به من أسدى إلينا معروفا هو ما قاله صلى الله عليه وسلم وعلمنا إياه بقولنا جزاك الله خيرا. فإن هذه الكلمة قد تكون من أعظم الشكر باللسان، ولا تغني طبعا. والإنسان إذا جمع بين المكافأة وجمع بين الدعاء وجمع بين الثناء على من أحسن إليه فقد عاش هذه القضية الإيمانية في أتم صورها. هذه القضية الإيمانية الحساسة نحن بحاجة إليها، بحاجة إليها في بيوتنا، تحتاج إليها الزوج وتحتاج إليها الزوجة. لو أن هذا الزوج كلما أسدت إليه الزوجة معروفا، والله لو يعني أحسنت في طبخها، أحسنت في أنها أعانته على يعني على أمور الدنيا، أحسنت في أنها يعني رأى أنها تقوم بأمر أولادها، تقوم بأمر بيتها، تجتهد في إدخال السعادة على زوجها، ينبغي له ألا يغفل عن إسداء الشكر إليها، ولا يقول بأنها قريبة ولا تحتاج هي يعني تعرف نيتي تجاه هذا الأمر. لا ينبغي أن يكون من أهل الإيمان أبدا. إنما كل من أسدى إلينا ولو كان قليلا نحن نتوجه إليه بالشكر. كذلك المرأة لو أنها كلما قدم إليها هذا الزوج، قدم إليها هدية، أعانها على أمر من الأمور، أحسن إليها في أمر من الأمور، كلما فعل ذلك توجهت إليه بالشكر، توجهت إليه بالدعاء، دعت له في ظهر الغيب، استشعرت في أعماق نفسها عظم النعمة التي قدمها لها هذا الزوج. كذلك مع أبنائنا وبناتنا، أنت لا يعني أنا أنصحك لا تبخل يعني بشكر الولد حتى ولو قدم لك جرعة من الماء. لو طلبت منه أن يأتيك بجرعة من الماء أو أعانك على أمر من الأمور، يعني ساعدك في أمر من أمور البيت، عليك أن تعود الأبناء والبنات على تقديم الشكر إليهم ليتربى في أعماق نفوسهم هذا الحس الإيماني الذي نحتاج إليه جميعا. ثم إذا خرجنا من بيوتنا، إخواننا الذين يعينوننا على أمر تربية أولادنا مثلا، الذين مثلا في حلقات تحفيظ القرآن الكريم من إخواننا وأخواتنا، هؤلاء نحتاج أن نتعامل معهم في ظل هذه الشعيرة الإيمانية وفي ظل هذه الحاسة الإيمانية العميقة والحساسية الإيمانية العميقة، أن نشكرهم وأن ندعو لهم في ظهر الغيب. بل والله أنا أقول لبعض الذين يعلمون أبناءنا من القرآن الكريم، والله نحن لو دعونا لكم الليل والنهار لا يمكننا بحال أن نكافئكم على هذا. كيف يمكن أن نكافئ من يعلم الأبناء القرآن الكريم؟ الذين يقومون على شؤون التعليم من المعلمين والمعلمات في المدارس، لا تظن أن الأجر الذي يأخذونه، الأجر المادي الذي يتقاضونه في مقابل التعليم هو يكافئ تلك الوظيفة العظيمة التي يقومون بها. أنا أنصح الجميع أن يدعوا لكل من يعلم أبنائهم كلمة من كتاب الله أو كلمة من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو يعلمهم أمرا من أمور هذه الدنيا ينتفعون بها ويقومون يعني بها ببعض فروض الكفايات التي أمرنا بها الإسلام. إذن نحن نحتاج أن نحيي هذه الشعيرة الإيمانية، وهو أن نتعامل مع إحسان الناس إلينا بغاية من يعني الحساسية وغاية من الرقة الإيمانية. وفي الختام يعني أحب أن أشير إلى أمر يتعلق بهذه المسألة، أن هذه السنة الحسنة التي علمنا إياها نبينا صلى الله عليه وسلم، والله لو تركناها أيها الأحبة لانتهى الخير بين الناس. يعني لو أننا مثلا يعني عندنا أحيانا نحن في أوروبا بعض النوادي الشبابية، أو أحيانا بعض يعني بعض إخواننا يقومون ببعض المخيمات لأبنائنا، ومخيمات يعني تقوم بها بعض الأخوات يشرفون فيها لبناتنا الصغار، يعلموهم قضايا الإسلام وقضايا الدين ويحافظون ويربونهم على الإسلام. هؤلاء لو لم نسدي إليهم الشكر، الإنسان مفطور على حب المدح وكراهية الذم، هؤلاء الناس لو لم نسدي إليهم الشكر ولو لم نبالغ ونقول لهم جزاكم الله عنا خيرا، جزاكم الله عن أبناء المسلمين خيرا، ما الذي سيكون؟ بمجرد أن ينتهي هذا المخيم أو هذا اللقاء يعني يجد الإنسان الذي قام بهذا الجهد الكبير المبارك العظيم سيجد في نفسه يعني شيء من يقول هكذا، كأنه يخاطب هذه النفس أن هؤلاء القوم ليس فيهم شيء من الوفاء. بل الذي نراه أحيانا أن هؤلاء الذين يقومون على شؤون أبنائنا وبناتنا في المخيمات وفي حلقات تحفيظ القرآن وفي المدارس، بل الذين يقومون على أمور الإسلام، بعض الإخوة يقومون في المؤسسات الخيرية، يقومون بواجب كفائي يرفعون فيه الإثم عن جميع المسلمين. هؤلاء أحياناً يتوجه إليهم الناس يعني بالطعن، ويتوجه إليهم الناس بالذم، وأحياناً الإنسان يأتي ليأخذ الولد من حلقة القرآن الكريم فيتكلم بشدة وعنف مع مدرس القرآن الكريم، يتكلم بشدة وعنف مع المدرس والمعلم في داخل المدرسة، يتكلم بشدة وعنف مع الذين يقومون على إعداد وتربية أبنائنا على الإسلام وأبواب الخير. هذا الأمر ما الذي سيولده؟ إذا انقطع الشكر بين الناس لم يجد الناس، هذه طبيعة عند الناس، لم يجدوا دافعا قويا يدفع هؤلاء الناس إلى تقديم الخير وإعانة المسلمين على أمور يعني دينهم ودنياهم، على التعاون على البر والتقوى. فلنعهد الله تبارك وتعالى على أن نحيي هذه السنة الحسنة، وعلى أن نجعل شكر الناس دائما هو الديدن. من أوصلك إلى مكان تشكره، من دعاك إلى إلى إلى إلى وليمة تشكره، من أحسن إليك في أمر تتصل به بالهاتف تقول يا فلان جزاك، أنت سافرت إلى مكان وجدت من كان في استقبالك، وجدت من كان في استضافك، تشكره على هذا الأمر وتكرر الشكر عليه وتدعو الله له في ظهر الغيب أن الله تبارك وتعالى يتقبل منه هذا الجهد. أسأل الله العظيم أن يعيننا على إحياء شعائر الإيمان، على إحياء صفات أهل الإيمان، على إحياء سنة النبي صلى الله عليه وسلم على الوجه الذي يحب ويرضى. والله تبارك وتعالى ولي التوفيق والسداد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وإلى لقاء قادم إن شاء الله. ربه بذكرك أعرف ذاتي، ربه بذكرك أعرف ذاتي، حين أنادي يا مولاي هب لي هدايا أنت رجايا، ربه بذكرك أعرف ذاتي، ربه بذكرك أعرف ذاتي، حين أنادي يا مولاي هب لي هدايا أنت رجايا، هب لي هدايا أنت رجايا.